الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم، وبعد. وصلنا في تفسير الإمام ابن أبي حاتم رحمه الله في تفسير سورة البقرة عند قول الله تعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. ما يزال الخطاب عن اليهود وما في قلوبهم لأهل الإسلام، الخطاب ما زال متصل مع اليهود وما في قلوبهم لأهل الإسلام. بل قال الله: ود كثير من أهل الكتاب. ود من الود، وهو عمل قلبي، فأطلعنا الله على ما في قلوب اليهود بالنسبة لنا. بل قال الله: ود كثير، إذن يتمنى ويحب كثير من اليهود من أهل الكتاب سواء كانوا يهودا أو نصارى: لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا. إذن يتمنى اليهودي أن يرى المسلم يهوديا، ويتمنى النصراني أن يرى المسلم نصرانيا. بل يردونكم من بعد إيمانكم كفارا، مش كده بس، ده هو يتمنى مش تبقى يهودي زيه، لا، تبقى كفارا، لأن اليهود لا يرون أنهم كفار، بل يرون أنهم شعب الله المختار، والنصارى يرون أنهم أبناء الله وأحباؤه. إذن هم يتمنوا لنا أن نكون في أسوأ من اليهود وأسوأ من النصارى، هذه حقيقة قلوبهم. والذي خلقهم هو الذي أطلعنا على ما في قلوبهم. ما الحامل على هذا؟ ما الذي حمل هؤلاء القوم من اليهود والنصارى أن يتمنوا لنا هذا الشر البليغ؟ قال الله: كفارا حسدا من عند أنفسهم. الذي حملهم على هذا هو الحسد الذي في قلوبهم. فالذي حمل هؤلاء اليهود وهؤلاء النصارى على ما في قلوبهم هو الحسد. والحسد ورد في كتاب الله عز وجل في 4 مواطن. قال الله تعالى: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. الموطن الثاني أن الله قال: ومن شر حاسد إذا حسد. الموطن الثالث أن الله قال في سورة الفتح: فسيقولون بل تحسدوننا. والموطن الرابع في هذه السورة سورة البقرة. إذن الحسد ثابت ووارد في كتاب الله عز وجل. والحسد أو الحاسد شخص يأكل إيمان نفسه ولا يرضيه شيء ولا يكفيه شيء، سوى أنه يرى، يحب أن يرى زوال النعمة التي أنت عليها، زوال النعمة التي أنت عليها. ولذلك الحاسد أي شخص يمكن أن ترضيه إلا الحاسد. لماذا؟ لا يرضيه شيء سوى أنه يرى النعمة التي أنت عليها تزول منك، حينئذ ها يهدأ. أي شخص لو أعطيته 1000 جنيه يسكت، جبت له مثلا قلبتين ثلاثة يسكت، يندفع حسد عنك. أما الحاسد فلا، ينتفع شر عنك. أما الحاسد فلا، لا يهدأ حتى تزول النعمة من يديك. فالحاسد في حزن لازم، وعقله هائم، وحسرته لا تنقضي. ولذلك ربنا قال في الكتاب العزيز: من شذ حاسد إذا حسد. إذا حسد، لماذا الإنسان يحسد؟ الإنسان يحسد لعدة أمور. أولا، أنه عنده شح بالخير على عباد الله. أنت ممكن تبقى بخيل، خلاص اللي بجيبك لنفسك، لكن الشح أن كمان مستكتر الخير اللي بيوصل للناس من غيرك، أعوذ بالله. وده اسمه ايه؟ الشح. ربنا قال: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. يبقى البخل إنما أنت معك لكن ماسك لنفسك بس، أكلك لنفسك، شربك لنفسك، ثيابك لنفسك. لكن الشح إن أنت كمان مستخسر. أنتوا بتوكلوا اليتامى والمساكين لحمة كل أسبوع، مش كتير أوي كده؟ أنتوا بتقولون قلبات لين، هي الأزر دي طلع أسبوعيا؟ يا أخي أنت ساهمت بشيء؟ لا والله. طب ما ساهمتش ما تسكت. لا، هذا هو الإنسان الشحيح. فالذي يحمل الحاسد على الحسد هو أنه يشح بالخير على عباد الله. أدي واحد. اثنين، حب الدنيا الذي ملأ قلبه، ملأ قلبه، وهو لا يرغب أن يصل من الخير إلى الناس شيئا. ثالثا، العداوة والبغضاء. الحاسد عامل عداوة وعامل بغضاء وعامل مشاكل. أحيانا تجد الحاسد نفسه مشاكله مع زوجته، ومشاكله مع أبنائه، وزوجته معاه وعياله معاه. إيش هو حاسد وهم حساد، فالشبكة كلها داخلة في بعضيها. تواد أخوك بالك من الجزئية دي؟ أحيانا تجد بيوت الرجل يحسد، والمرأة حاسدة، والأبناء حساد، فكل يحسد بعضه البعض والعياذ بالله. ده شر كبير. شر. إيه سببه؟ سببه إنه في شعرة ولو قليلة اسمها العداوة والبغضاء للخلق. هو دايما مش راضي عن الناس، هي دايما مش راضية عن الناس. يا ستي انت بدي خير كتير. بس انا عايز الخير اللي عند فلان. يا ستي ارحم الناس بقى، الله يهديك. هو كذلك والعيل كذلك. رابعا، من اسباب وجود الحسد ان في ناس ما بتهدأش الا ان هي تسخر الخلق تحت ايديهم. يعني مثلا اقول لك ايه، تدخلك كام؟ 5000. انا شو كتير عليك في الشهر. طب نعمل ايه يا استاذ؟ لا، انا طلع لك 5-6 بنود، عشان تصرف منهم 2000 في البنود يبقى كفايه 3. طب ايه اللي بزعلك؟ هو عنده حسد، شايف ان الناس دي عايشه عيشه حلوه، وده ما ينفعش، ما ينفعش يعيش العيشه دي، خلاص. فيبدا يتسبب في ازاله النعم عنك، نعمة بعد نعمة بعد نعمة بعد نعمة، كل ده تضييقات على من تحت أيديهم. دي سببها إيه؟ سببها الحسد. أنه بينظر إلى الناس نظرة إنهم في عطاء كبير، وساعة ما تتكلم يقول لك: ما أنت شايف بتعمل إيه في غزة؟ أنت شايف السودان؟ بصش ولا إيه؟ أنت شايف سوريا؟ أعوذ بالله. طب مش ممكن تقول تشاب الكويت مثلا؟ يا وحش يا الكويت يعني ولا ايه؟ ما حلو. مش ممكن؟ ممكن مثلا يعني هات لي مثال حلو. لا، فده سببه حسد، حسد في نفسه خلاص. ولذلك العلماء بيذكروا في السير، هو ليه الحجاج ابن يوسف الثقفي كان عنده شراسة على قتل الناس، قتل 120,000 مسلم، وده كان في زمن التابعين، وبعض الصحابة أدرك الحجاج زي ابن عمر وغيره. قال لك الحجاج كان عنده حسد أن يرى الناس في صحة يتكلمون، هو أنت ما شاء الله لبق والناس حولك ومشهور أنت بالعلم، إزاي غدا إزاي يكون أشهر مني؟ ده كلام برضو هاته ده وقطع رقبته خلصنا منه. ده سببه إيه؟ حسد، إنه يرى الناس في نعم أو في سعة أو والعياذ بالله. فالحسد شره كبير جدا جدا، ولذلك الحسد قد يطول أمر الحاسد، وتبقى البلوى لو أنت زوجتك هي اللي بتحسدك، تشوفك كده نايم تقول شوف بتقلب يمين وشمال، وانا بقالي كام ساعه مش عارف انام، سيبت رحم نفسك حتى شوف زوجتك مش رحمك، تقول ما شاء الله محبوب هنا ومحبوب بره في كل مكان، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فالبلاء كل البلاء ان يخرج الحسد من آل البيت، من ايه؟ من آل البيت، فيفسد النعم. ودايما الحاسد لا يرى نعم الله عليه، ليه؟ هو دايما ما ببصش تحت رجليه ابدا، عمره ببص تحت ابدا، دايما نظره فيه فوق، دايما نظره فوق، مع انه ما شاء الله يكون عنده سياره وعنده شقه تمليك وعنده زوجه حسنه وعنده ذكور واناث من الابناء، لكنه لا يرى كل هذه النعم. لذلك ابن الجوزي يقول والحاسد أشد من عمل أعمى، يعني بصر وبصيرة وقلب الحاسد أشد عمى من الأعمى، لأن الأعمى مش شايف حاجة، لكن هو يرى ولا يشكر نعم الله، نعم الله عز وجل عليه. فنسأل الله السلامة والعافية. اقرأ كتاب كده يا شيخ جابر. مرحبا حاج محمود، شرفتنا ونورتنا. تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. اللهم بارك في شيخنا وفي الحاضرين والسامعين. قال ابن أبي حاتم رحمه الله. رحمة الله عليه. قوله. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا. الوجه الأول. حدثنا محمد بن يحيى أنبأ أبو غسان. حدثنا سلمة قال سلمة هو ابن الفضل. قال ابن إسحاق حدثني محمد بن أبي محمد مولى آل زيد، وهذا رجل مجهول، عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس قال فكان حيي بن أخطب، وهذا سيد اليهود، وأبو ياسر بن أخطب، وهذا أيضا من سادات اليهود، من أشد يهود للعرب حسدا إذ خصهم الله برسوله، وكانوا جاهدين في رد الناس عن الإسلام بما استطاع، فأنزل الله تعالى فيهما ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. نعم. الوجه الثاني، يعني إذن يا إخوة، يتمنى الفاسد والفاسق والكافر أنه لا يراك على الهدى. ودت الزانية لو ترى كل النساء زواني، فهي لا تهدأ حتى يصير الناس جميعا مثلها. نعم. الوجه الثاني، حدثنا الحسن بن أبي الربيع أنبأ عبد الرزاق. نعم. أنبأ معمر، عبد الرزاق هذا صاحب المصنف، عبد الرزاق بن همام الصنعاني إمام ومحدث اليمن، تتلمذ على يديه الإمام أحمد ويحيى بن معين وغيرهم، وشيخه معمر بن راشد البصري ثقة حافظ متقن، وكان حفظه في كتابه أتقن من حفظه في صدره. قال عن الزهري، عن الزهري والثقة الإمام الحافظ المدني في قوله، عن الزهري في قوله: ود كثير من أهل الكتاب، قال: هو كعب بن الأشرف. هذا سند صحيح إلى الزهري. قال المقصود بقوله ود كثير من أهل الكتاب، أهل الكتاب هو كعب بن الأشرف سيد اليهود. وهذا الرجل كان له لسان شديد على النبي وأزواجه صلى الله عليه وسلم، فكان يسب رسول الله ويشبب بنسائه، تكلم عنهم بكلام وحش سيء. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال: من لي بكعب بن الأشرف فقد آذى الله ورسوله. فقام محمد بن مسلمة ورجل آخر أو رجلان وقالوا: نحن يا رسول الله له. فخدعوا خدعة حتى وصلوا إليه وقتلوه، وقتلوه دفاعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحديثه في الصحيح مشهور في قصة قتل كعب بن الأشرف سيد اليهود في ليلة عرسه بعد أن بنى بزوجته الجديدة، قتله الصحابة رضي الله عنه. نعم. حدثنا أبي، حدثنا أبو اليمان. وأبو اليمان هو الحكم بن نافع البصري. أنبأ شعيب بن أبي حمزة. نعم. عن الزهري. نعم. أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبي أن كعب بن الأشرف اليهودي كان شاعرا، وكان يهجو النبي صلى الله عليه وسلم، وفيهم أنزل الله: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا، إلى قوله: فاعفوا واصفحوا. طبعا قولي عن أبيه هو عبد الله بن كعب بن مالك، وذكر أن الآية نزلت في كعب، هذا مرسل، لأن عبد الله لكعب بن مالك لم يدرك زمن النبوة، فكل تابعي ذكر شيئا وقع في زمن النبوة من أسباب النزول ونحوه فهذا هو المرسل وهو غير متصل، وكان السند صحيح إلى عبد الله بن كعب بن مالك. نعم. قوله كفارا حسدا، نعم أكمل. قوله كفارا حسدا، إذن هم حسدوا النبي صلى الله عليه وسلم أن الله خصه بالنبوة، لأن اليهود تعودوا أن الأنبياء والرسل إنما يخرجون من جنسهم، أي من جنس اليهود اللي هم بني إسرائيل اللي خرج منهم موسى وخرج منهم عيسى عليهما السلام وسائر بني إسرائيل قبلهم وبعدهم. فبنو إسرائيل كانت تسوسهم الأنبياء، فلما جاء النبي من العرب حسدوا الرسول في النبوة. الأمر الثاني أنهم حسدوا الصحابة على إيمانهم برسول الله، يبقى حسدوا الرسول عن النبوة، حسدوا العرب أن النبي جاء من جنسهم، حسدوا الصحابة أنهم آمنوا برسول الله وهم لم يؤمنوا صلى الله عليه وسلم. نعم. قوله كفارا حسدا، مين؟ حدثنا علي بن الحسين، حدثنا محمد بن العلاء أبو قريب، أنبأ عثمان بن سعيد عن بشر بن عمارة عن أبي روح عن الضحاك عن ابن عباس. والضحاك لم يسمع التفسير لابن عباس. نعم. وبشر بن عمارة فيه نوع من الضعف. عن ابن عباس أن رسولا أميا يخبرهم بما في أيديهم من الرسل والكتب والآيات ثم يصدق بذلك عليه مثل تصديقهم أو أشد من تصديقهم، ولكنهم جحدوا ذلك كفرا وحسدا وبغيا. وكذلك قال الله كفارا حسدا من عند أنفسهم. وهنا مسألة بمناسبة قوله، أي قال ابن عباس رسولا أميا. طبعا الفترة اللي فاتت دي خرج علينا بعض سفهاء العقول وعملوا برامج يقول لا الرسول ما كان أميا، وإن وصفكم للرسول بأنه أمي يعني جاهل يعني ما عرفش يقرأ يكتب، لا لا أنت كنت بتخضحوا في النبي. وبدأوا يشتغلوا على هذه الوتيرة، وهذا طبعا كلام فاسد، لأن الذي وصف النبي بأنه أمي هو الله. ذكر ربنا قال في سورة الأعراف الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. فنقول لهم لسنا من وصفنا النبي بأنه أمي، إنما الذي وصف النبي بأنه أمي هو الله. أدي واحد. اثنين، العرب كان مشهور عندهم أن من يتكلم ويشيع أمره ويعلو ذكره شخص يقرأ في كتب الأولين، وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فيتملى عليه بكرة وأصيل، أو أنه يسمع غيره ويدون ويأتي ويتكلم. فنفى الله سبحانه وتعالى عن نبي هذا الأمر بالأمية، أن الرسول أمي لا يحسن القراءة ولا الكتابة. إذن ليس عنده كبير اطلاع على الأساطير الأولين، وهو لم يتتلمذ فيما ثبت عندكم على يد أحد ممن كان يتكلم في الجاهلية بقصص وحكايات السابقين. فكان من كمال دعوة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان أميا، أمي يعلم سادات العرب ليبين الله لهم أنكم مع أنكم أهل اللغة والفصاحة والبيان، إلى أن ما جاء به هذا النبي الأمي أفصح مما تتكلمون به. ولهذا تحداهم النبي الأمي أن يجيبوا آية أو سورة أو عشر سور أو القرآن كله، ما استطاعوا أن يأتوا بشيء. إذن من خصائص هذا النبي الأمي أنه يتكلم بفصاحة عربية لم يبلغ الشعراء ولا الحكماء ولا تعرفين العرب كانت لها أسواق وأماكن كسوق عكاظ وغيرها التي ينشر فيها الشعر ويعرف فيها أساسه، فكان تحديا أقوى. الرسول وما علمناه الشعر وما ينبغي له، ليس بشاعر لأنه أصلا أمي، فكيف يكون الأمي شاعرا؟ لأن الشاعر ده معنى إيه؟ أنه تربى في قبيلة تقرأ الشعر ويدرس القوافي ويعرف نسقات الكلام وموازين الكلام وصعودات الكلام ونزول الكلام ويكذب والشعراء يتبعهم الغاوون، ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. صح، والشعراء يتبعهم الايه؟ الغاوون، يكذبون ويتبعهم الكاذبون. والشاعر لا يستطيع أن ينفك عن الكذب، لأنه أحيانا لا يستطيع أن يحسن الشعر إلا بالكذب، فقد كان الشعراء يكذبون فيحصلون الأموال من الملوك، يذهب الملك يزموه ليحصل الأموال من الآخر، هذه طبيعته. فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن شاعرا، كيف يكون شاعرا وهو أصلا أمي لا يحسن القراءة ولا زي واحد مع محو أمي كيف يكون أستاذا في الجامعة في كلية اللغة العربية؟ استحيل. شكرا لي، أنا ما شفتها في الدنيا إلا في شخص واحد، كان أحد الشيوخ الذين درست عليهم رجل يسمى الشيخ عبد المعبود بن أحمد رحمة الله عليه، وكان من أهل العلم في محافظة بني سويف وانتقل إلى أكتوبر. وهذا الرجل أعطي أو كما يقول أهل عصر من أهل العلم دانت لهم لغة العرب، دانت له، أصبحت لغة العرب على لسانه كالماء الذي يجري في البحار. ما هي صنعته؟ صنعته استرجي، يدهن غرف نوم وأنتريهات. وكنت سنة 1990 نأتي به على الموتوسيكل التوين من بني سويف ليلقي محاضرات هنا في النقل البري الحواتم في محافظتنا، وكان يدرس العقيدة وكان متخصص في العقيدة مع قوة اللغة ويدرس مواليد أيضا. هذا الرجل لما دانت له لغة العرب وما في كلمة في المعاجم إلا ويعرف أصلها وفصلها، ليس معه أي شهادة علمية، دعته دولة الإمارات سنة 1997-98 ليدرس في جامعة الإمارات لغة العرب، وظل فيها عدة سنوات ثم أتى إلى أكتوبر وتوفي رحمة الله عليه منذ 3 سنوات. فأحيانا صاحب صنع كهذا، لكن فتح الله عليه في لغة العرب ودانت له اللغة حتى حير المتخصصين في لغة العرب كيف يسر الله له هذه اللغة. تقول له مثلا أي كلمة في القاموس، يقول لك ارجع له في البحر المحيط أو ارجع له في تاج العروس تجد كذا وكذا وكذا وكذا، ما شاء الله كأن المعاجم على وجهه ولسانه. وكان يلبس نظارة ولحية كبيرة صفراء، وكان رجل صاحب فضل وعلم كبير خلاص، وله محاضرات حول احذر اليهود، كلام سنة 1990 احذر اليهود. فالرسول عليه الصلاة والسلام مما خصه الله انه امي، ولذلك في صلح الحديبية، صلح الحديبية المشركون اعترضوا قالوا يا رسول، يا مكتوب كلام من محمد رسول الله، قالوا والله لو نعلم انك رسول ما قتلناك ما حربناك، امحوها واكتب كما كنت تكتب باسمك اللهم ما ندري من الرحمن الرحيم، اكتب باسم اللهم من محمد بن عبد الله. الرسول قال يا علي امحوها، قال والله لا امحوها يا رسول الله، انت رسول الله فعلا. قال يا علي اين الكتاب؟ قال هو. قال له دلنا على الكلمة، فين هي الكلمة؟ الرسول ما امي، ها دلنا على الكلمة. قال هي، فمحاها النبي صلى الله عليه وسلم ايه ها بيده. فاذا هذه النعرة الكذابة لا تقول النبي ما كان امي، لا يا عم، الذي وصف النبي انه امي الله في كتابه، وجاءت الاحاديث على ذلك. وهذه من قوة الرسالة ان يأتي الى العرب الفصحاء البلغاء نبي امي لا يحسن القراءة والكتابة ويتكلم بافصح لغة عرفتها الأرض، العرب اللي هم أصول العرب تميم وهوازن و و و وحمير وغيرها، هذه القبائل العربية اللي هي اليمن سبب إسلامها أننا أنا أصل اللغة. فير تعال الفرنساوي في الدنيا كلها، أنت مرجع الكرة الأرضية، فجأة لواحد بيتكلم فرنساوي أفصح منك، تقول إزاي ده؟ كيف يحصل ده؟ صح؟ هم العرب، العرب اللي هم جدهم نوح عليه السلام اللي سكنوا العراق وسكنوا اليمن ها وسكنوا الشام، يتفاجئوا ان في كلام عربي احنا ما عندنا خلفية. طب احنا اصلا ما لناش مرجع، ده احنا المرجع بتاع الكرة الارضية، كيف يأتي محمد بقرآن عربي افصح منا واجزل واحلى بيانا؟ لا، اذا ليس هذا بشخص عادي، هذا رسول الله. فآمن اهل اليمن وكانوا نصارى، وكانوا نصارى. اما قوله من عند انفسهم، كلمة من هي من الفاظ التأكيد، لها معاني لكن في هذا الموطن من الفاظ الايه؟ التأكيد. فكأن الله يقول لنا انا ما اذنت لهم بالحسد، لان الله ذم الحسد، انا ما اذنت لهم بالحسد، لكن الحسد خرج من انفسهم، فكانت كلمة من للدلالة على التأكيد. من عندي ظرفية أنفسهم، فلم يأذن الله لهم بهذا الحسد. تعرف زي ما ربنا قال إيه؟ يقولون بأفواههم. طيب ما هي يقولون هي إيه؟ هي بأفواههم صح، لكن جاء أفواههم لماذا؟ ها؟ للتأكيد. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم. طب ما معروف ان الكتاب بكتب الايه؟ بالايدي. لكن تأكيد الايه؟ المعنى ان هذا الحسد الذي ظهر وخرج من اليهود للرسول واصحابه، الله لم يأذن فيه، انما كان من عند انفسهم. من عند ايه؟ من بعد ما تبين لهم الحق، اي من بعد ما تبين لهم امرين. وده اللي ازعج الكفار في الكرة الأرضية منذ رسول الله وإلى الآن. هو حاجتين بيزعجوا الكفار. أول حاجة إن يظهر التوحيد في أيدي المسلمين، أو نبدأ المسلمين يتكلموا في العقيدة ويتكلموا في التوحيد ونور الوحي، أدي أول بلوى. الشيء الثاني انهم يبداوا يقتفوا اثر النبي. شايف الحرب اللي قايمه في الدنيا دي كلها على المسلمين؟ هم سببهم الحاجتين دي، الحاجتين دول، ان في عقيده بدا يتكلم بها المسلمون، عقيده صحيحه، وفي حاجه اسمه قال الرسول. ولذلك اي مجموعه بترفع رايه التوحيد لابد ان تحارب. اي مجموعة بترفع بتقول ان الرسول بيقول لازم ده يتحارب، لانه هو ده المشكلة اللي كانت بين الانبياء والرسل وبين الكفار ورسول الله، انه جه بالتوحيد وهم على الشرك، وهو يقول قال الله والصحابة يقول قال رسول الله، والمشركون يقولون اهواءنا عاداتنا، ها بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا. فهي دي المشكلة كلها. انت قلت انا صاحب عقيدة صحيحة تكلف التوحيد والاسماء الحسنى والصفات العلى وربوبية وألوهية، لا لا لا لا لا، انت المشكلة معك انت، انت المشكلة معك انت يا صاحب الايه؟ ها التوحيد. وانت اللي عملت بقى قال رسول الله وقال الصحابة، انت المشكلة معك انت، انت اللي هتغير دين الناس. وفرعون قال كده زمان، إن أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض. ما شاء الله، فرعون موسى هيبدل دين الناس ويحوله من الصلاح إلى الفساد. ما شاء الله، اللهم بارك، اللهم بارك، هلك فرعون الحمد لله. يبقى أعرف كده، أوعى تقول بقى أنا بتحارب ليه وأنا بعمل إيه؟ تعمل إزاي؟ أنت مش موحد؟ مش تظهر التوحيد؟ يبقى تحارب. تجدون قال رسول الله، تحارب من جوه بقى من بره، انك تستزف القضية دي. ما اعدت جيوش الامريكان والاوروبيين من أول أفريقيا والصومال لحد أفغانستان وانتهى بغزة إلا لأجل المشكلة دي. ناس بيرفعوا كلمة التوحيد وناس بيقولوا قال رسول الله وناس بيقولوا نحفظ قرآن. هي دي المشكلة معك. خلاص انت هدفنا. لذلك ربنا قال من بعد ما تبين لهم الايه الحق. اقرأ شيخ جابر بالسند ده بالسند تفضل. قوله نعم من عند أنفسهم إيه؟ حدثنا أبي حدثنا أحمد بن عبد الرحمن إيه؟ حدثنا عبد الله بن أبي جعفر نعم عن أبي إيه؟ عن الربيع بن أنس. المشكلة في هذا الإسناد هو أبو جعفر أبو جعفر الرازي واسمه عيسى بن مهان وهو راو مضاعف إيه؟ من عند أنفسهم من قبل أنفسهم إيه؟ قولهم من بعد ما تبين لهم الحق. حدثنا علي بن الحسين حدثنا محمد بن العلاء حدثنا عثمان بن سعيد حدثنا بشر بن عمار عن أبي روط عن الضحاك عن ابن عباس من بعد ما تبين لهم. بينا مرارا أن الضحاك بن مزاحم لم يسمع التفسير من ابن عباس والسند منقطع. يقول من بعد ما أضاء لهم الحق لم يجهلوا منه شيئا ولكن الحسد حملهم على الجحود فعيرهم الله ووبخهم ولامهم أشد الملامة وشرع لنبيه صلى الله عليه وسلم والمؤمنين ما هم عليه من التصديق والإيمان والإقرار بما أنزل الله عليهم وما أنزل الله من قبلهم بكرامته وثوابه الجزيل ومعونته لهم. الله أكبر. ودي قاعدة ما قال أهل السنة يا جماعة وهي أن الله عز وجل لا يؤاخذ عباده في الدنيا ولا في الآخرة إلا بعد إرسال الرسل وإنزال الكتب. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون وما كنا معذبين حتى نبعث رسوله. دي قاعدة من قواعد أصول هذا الدين. الله لا يعاقب أحد من أهل الأرض ولا يؤاخذه إلا بعد إرسال الرسل وإنزال الكتب. والعذاب حتى في الآخرة قائم على هل وصل إلى الناس كلام الرسل أم لا. حتى الذين لم يعقلوا كلام الرسل سيختبرون في عرصات القيامة كما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام مجموع أحاديث عن الصحابة أربعة يدلون على الله الحجة يوم القيامة. إذن حتى الذين لم يدركوا الحجة مثلا جاء الإسلام هو أحمق ما عنده عقل أو شيخ كبير لا يعي أو صغير ما فهمش أو مجنون هذا يختبر في عرصات القيامة. إذا جاء يوم القيامة وقد مات على هذا الوصف يرد الله إليه عقله الله سبحانه وتعالى يفهمه ثم يقيم عليه الحجة في عرصات القيامة. تفضل. قوله الحق. حدثنا عصام بن رواد حدثنا آدم عن أبي جعفر الرازي عن الربيع عن أبي العالية في قوله من بعد ما تبين لهم الحق من بعد ما تبين لهم أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل فكفروا به حسدا وبغيا إذ كان من غيرهم. نعم. وروي عن قتادة والربيع بن أنس والسدي نحو ذلك. نعم. قوله سألت يوما رجلا كان نصرانيا فأسلم هل في الإنجيل الذي في أيدي النصارى المحرف بعضه ذكر رسول الله عليه الصلاة والسلام في الإنجيل؟ قال لي نعم. عندنا في العبرية للغة الإنجيل كلمة ماد ماد ماد تعني في العبرية محمد محمد. قلت ما حذفوها؟ قال والله ما حذفت. قال والله ما حذفت. وفي إنجيل برنابة حوالي عيسى، هذا الإنجيل مطبوع الآن، فيه البشارة الواضحة ببعث رسول الله، لكن اسمه في إنجيل برنابة أحمد، في إنجيل برنابة إيه؟ أحمد. فذكر النبي عليه الصلاة والسلام موجود في الكتب القديمة في التوراة والإنجيل. أما قوله فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، طيب على كل بها نختم إن شاء الله. العفو ما الفرق بينه وبين الصفح؟ كالفرق بين اسم الله العفو واسم الله الغفور، خلاص؟ بين العفو وبين الغفور أوجه التقاء، لكن بينهم أوجه تفارق. فالعفو في شبه من الغفور، خلاص؟ لكن ما الذي تميز به اسم الله العفو؟ قال لك حاجتين، أن العفو ربنا لما سمى نفسه العفو العفو قال لك أنه لا يؤاخذك على الذنب، مفيش مؤاخذة، مفيش معاتبة، خلاص. قال لك الشيء الثاني أثر هذا الشيء في الكتب يمحى. تعرف لما تكون انت فعلت ذنب فمكتوب، وبعد كده تعمل طاعة فيمحى، المحو ده يتحول الى حسنة، وده من خصائص اسم الله العفو. يبقى لا مؤاخذة لا معاتبة، أضف على ذلك تحويل موطن السيئة التي محي أثرها إلى حسنة. فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. فالعفو فاعفوا، يعني يا صحابة رسول الله لا تؤاخذوا هؤلاء المشركين ولا تعاتبوهم، يعني قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوم بما كانوا يكسبون. خلاص عديله، غلط عديله، لا تؤاخذوا لا تعاتبوا، فاعفوا واصفحوا. فالعلماء يقول لك ما وجه إفادة الصفح بعد العفو؟ قال لك أنا ممكن أعفو عنك، أي غلطت فيها بعفو عنك، لكن ممكن بعد ما أعفو عنك يظل في أثر في نفسي. أثر فين؟ ها؟ في نفسي. لا واصفحه، يعني حتى أثر النفس ده لو سمحت امسحه. يبقى لا مؤاخذة لا معاتبة، بل كمان الأثر الذي في نفسي، ها يا عم أنا امسح ممسوح. فاعفوا واصفحوا. مش المعنيين مع بعضهم جمال قوي؟ عفو وصفح، لا مؤاخذة لا معاتبة، وفي نفس الوقت حتى الأثر اللي في نفسي أنا خلاص نسيته. فاعفوا واصفحوا. من العلماء من يقول أن هذه الآية هي من الآيات التي نسخت بقول الله تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، آيات السيف. وبقول تعالى: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموه. فقال الله: حتى يأتي الله بأمره. طبعا الصواب أن هذه الآية لم تنسخ، وإن آيات الصفح والعفو تفعل في موطنها وزمانها والمكان المناسب لها، وآيات القتال والسيف تفعل أيضا في الموطن والمكان المناسب لها. ولذلك العلماء يقولون إيه؟ الجمع بين الآيات أولى من ادعاء النسخ. فبهذا الجمع جمع العلماء، قالوا آيات العفو لم تنسخ لكن تستخدم في الموطن والزمن المناسب والمكان المناسب لها. أحيانا تعيش في زمن استضعاف، هتعمل بآيات العفو والصفح والصبر الجميل لأنك مستضعف. لما تقوى وتصير البلاد مطيعة لأهل للعلماء وأهل الإسلام، لا يبقى استخدم ها آيات القوة والتمكين والمجاهدة. إذن يعمل بكلاهما خلاص. ولذلك العلماء اللي قالوا إن آيات العفو والصفح نسخت، المعارضين قالوا لهم: إحنا نعمل بأحكام منسوخة إنما العمل بالأحكام الإيه؟ الناسخة. فكان الصواب إن أصلا آيات مش منسوخة، إنما الآيات بتتكلم بحسب الموطن. الصحابة هم اللي اتقال لهم اعفوا واصفحوا، هم اللي اتقال لهم أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. هو الرسول اللي اتقال له في مكة اعفوا واصفح، هو اللي اتقال له في المدينة ها قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. شو قال ايه؟ نعم. فقولوا فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، ده يدلك على ان في فترة زمنية ما بين حال الاستضعاف وحال الايه؟ التمكين. ممكن تبقى 50 سنة، 100 سنة، 200 سنة، 300 سنة، 500 سنة، المسلمون مستضعفون، لكن في نهاية الوقت في نوع من الايه؟ التمكين. حتى اللي هي بسموها الغائية، حتى سلام هي حتى مطلع الفجر، حتى يأتي الله بأمره. أتى أمر الله؟ نعم أتى أمر الله. فأذن للمسلمين بقتال الكفار، هذا أمر الله. وأذن للمسلمين أخذ الجزية من أهل الكتاب، هذا أمر الله. وأذن للمسلمين بإجلاء اليهود من المدينة. في البخاري النبي عليه الصلاة والسلام قال لليهود: من كان له بيت أو شيء فليبعه، فإني عقدت على إجلائكم. خلاص أنا نويت أن تمشوا المدينة، هذا أمر الله. هذا أمر الله، يبقى جاء أمر الله بتغيير الأحوال وتغير الأمور، فصار المسلمون بعض الاستضعاف إلى قوة، وبعد العفو والصفح إلى المواجهة والمقاتلة، بل وإخراج اليهود رغم أنوفهم من أرض الحجاز أو من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرجوا إلى تيماء وأريحة كما في الصحيح. فقولوا فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. طيب نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد، والحمد لله رب العالمين.